السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة 33 لأهلنا السوريين، كل السوريين وما كنتوا تكونوا، وبنقلكم شكرا جزيلا على هالمتابعة هيك المستمرة والكبيرة كتير، ودائما اعملوا لايك وبعتوها لكل رفقاتكم وناسكم وأهلكم، وخاصة اللي لسا ما سمعانين بالرسالة. نحن يوم بس الرسالة رح يكون التنين 1 آذار مارس، وبالتالي بيكون فتنا بشهر آذار اللي قبل 10 سنين بال2011 بلشت فيه الثورة السورية. طبعا هلا في ناس بتسمعنا بيكون بتسميها تسمية مختلفة، سواء قانونية أو اجتماعية مختلفة على حسب موقفها من الثورة، لكن الثورة حدث كبير حصل بال2011، والجالية السورية عم تحضر عدد من النقاط بهالمناسبة هاي. منا الأسبوع الفائت حقيقة بأهم برنامج في أمريكا الـ 60 Minutes، يعني هذا ما في أهم منه، على واحدة من أكبر القنوات في أمريكا الـ CBS، بست ببرنامجها 15 دقيقة عن المجازر والجرائم الهائلة ضد الإنسانية وجرائم الحرب اللي عم ترتكب في سوريا. رئيس لجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة ستيفن راب حكى أنه الأدلة اللي عنده، طبعاً هو اللي حاكمه لزعيم اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميزوفيتش، قال أنه الأدلة اللي عنده والوثائق اللي بلغ عددها 900,000 وثيقة كلها مهربة من داخل سوريا، وموجود في جزء منها اسمه لرئيس النظام السوري بشار الأسد موجود في التقرير، مما يبين مسؤوليته وأنه هو أحد منظمين تلك الاستراتيجية، يعني هي أكثر بكثير ما كان متوفر لدول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية بال 1945، واللي بناء عليها أدانوا قادة النازية في محاكمة نورنبرغ. إذن هو عم بيقول أنه هو واثق جداً أنه هاي الأدلة كافية للدين مسؤولي النظام السوري، وأنه هو لازم يكون الناس متفائلة، لأنه شاهد في كتير من دول يعني كانت الناس يائسة وقالت أنه هذه الحالات ميؤوس منها، لكن بالنهاية تم إحقاق العدل، أنه لازم مهما طالت المدة يتم محاسبة النظام، لأنه هذا إذا ما صار بيؤدي أنه بيشجع كتير من الدول أخرى تعمل نفس الممارسات، وهذا بيؤدي إلى كارثة على البشرية. هلا فيكم تحضروا يوم الثلاثاء 2 آذار مارس برنامج الاتجاه المعاكس مع الدكتور فيصل، اللي راح يكون فيه راح يستضيف المحامي السوري ببريطانيا الرائع ابراهيم العلبي، راح يحكي بدقه عن هذه الوثائق وكيف كانت وكل تفاصيلها. إذن كمان مهم ايضا عم تحضر الجاليه بهالمناسبه، بتتذكروا قانون قيصر 2 اللي سميتوه اوقف القتل بسوريا، اللي تقدم بشهر كانون الثاني ديسمبر 2020 للكونغرس. طبعا الان تغير الكونغرس، وبالتالي عم ينعمل الان على مسوده جديده، لكن بتكون اعم وأفضل بكتير مما يقدمها فقط مثل ما المرة السابقة قدموها نواب الحزب الجمهوري. لا، هالمرة عم نشتغل مشان يقدموها نواب الحزب الجمهوري، وأيضا يوقع عليها نواب من الحزب الديمقراطي، وبالتالي بتكون أقوى بكتير وقت اللي بيكون الاثنين موقعين عليها، وبتصير الأمور بشكل أسرع. الرسالة السابقة إذا بتتذكروا حكينا على قضية إنه السفير أنور عبد الهادي اللي هو مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه شو علاقته مع بشار الجعفري وشو علاقته بما يجري بجنيف والمفاوضات حقيقة؟ يعني أنا رح أحكي، أنتوا أعطوني رأيكم. بتتذكروا قبل اللجنة الدستورية كان في عديد من الاجتماعات اللي صارت وجولات بيطلع الوفد من دمشق، كان معه وفد المعارضة وبسميه وفد المعارضة الوطنية أو الداخلية من داخل سوريا، بأعداد كبيرة حقيقة من المعارضين. مين اللي كان يصرف عليهم؟ السفير أنور عبد الهادي الفلسطيني، بيأمن لهم كل متطلباتهم وبيقعد معهم، بيسافر معهم على جنيف وبيحط لهم بإيدهم كاش فرنقات سويسرية مشان تكاليف الأكل والتنقل وشو ما بدهم كاش، وبتلاقيه عم بينط من طاولة لطاولة، ويقعد حتى مع المعارضين من تبع المنصات، ويقعد مع الإعلاميين، وبيفوت على الغرفة هاي وطالع من الغرفة هاي، وقاعد مع هديك بعد ما يأخذ كل التعليمات والتوجيهات لوين ماشي المفاوضات من السفير بشار الجعفري. فأنتوا قولوا لي شو رأيكم بها القصة، يعني شو الدور اللي عم بيلعبوا مع هدول الناس كلهم اللي عم بيصرف عليهم، هو ليش ومين وكيف ومع مين متفق؟ إذن بما أنه جبنا سيرته لكمان الجعفري، خلينا نحكي أنه جي بيدرسون المبعوث الأممي زار وزير الخارجية ونائبه بدمشق، حقيقة موضوع جدا مهم نحن لازم نتابعه. فاتصلنا جبنا جزء من المحضر اللي بيتناول الجواب النهائي شو قالوا له، حقيقة شيء عجيب، يعني تفضلوا اسمعوا معي. مكتوب بالمحضر طبعا هذا الجانب السوري، عم بيقول: ذكر السيد الوزير أن اللجنة الدستورية سيدت نفسها، ولا يجوز لأحد أن يفرض عليها جدول الأعمال ولا برنامج زمني لإنهاء عملها. أضاف السيد نائب الوزير، يعني قصده بشار الجعفري، أن الوفد الوطني، هون هن بيقصدوا فيه وفد النظام مو الوفد المعارضة، لا يمثل الحكومة السورية، وهو وفد مستقل لا تملك الحكومة السورية التدخل في قراره. يعني واضح تماما أن هن بدون يضلوا يماطلوا ويمطمطوا، ولن يكون هناك أي نتيجة ترجى من كل اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على هذا الشيء. أيضا الرسالة السابقة ذكرت أن روسيا نشرت رسالة بشار الأسد للرئيس بوتين اللي بعت له إياها عام 2013، وبعدين الروس تدخلوا في سوريا بسبتمبر أيلول 2015، صار في تساؤلات كتير حقيقة من قبل حضراتكم. فنحن قلنا ما هذا الأمر ما فينا نحن نجتهد فيه، لأنه هذا أمر مهم أنه ليش تأخرت روسيا سنتين لتدخلت. فسألنا الشخص اللي نشر الرسالة وكتب المقال المهم يومي تالي، وهو السيد رامي الشاعر المستشار في وزارة الخارجية الروسية، فأجابني التالي، قال نعم هذا كلام سليم، لكن هذا لا يعني أننا لم نساعد سوريا بطريق مباشر، بل قمنا فورا بتقديم كافة المساعدات اللوجستية وإرسال خبراء مختصين بمكافحة الإرهاب، وزودنا الجيش السوري بأسلحة متطورة، وأنشأنا مركز استطلاعي بيستخدم الأقمار الصناعية لتحديد مواقع الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب الدولي. بس هون أكد بالحكي، قال لي ليس الثوار المعارضين أو الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا أو الأكراد المدعومين أمريكيا، يعني عم بيحاول يقول لي إن هون ما ضد الشعب السوري، إن فقط ضد الإرهابيين الدوليين. لكن حكى اضاف انه عندما لاح خطر سقوط دمشق وانهيار الدوله السوريه بالكامل تدخلنا بشكل مباشر بعد ان تمكنت التنظيمات الارهابيه من محاصره دمشق باستخدام المدنيين دروعا بشريه، الى جانب حصولهم على دعم واسع من قبل الحاضنه الشعبيه في بعض المناطق، وهي حقيقه علينا الا ننكرها. هلا هو هون عمل ضرب ذكي، كيف بده يخرجها انه هدول عندهم حاضنه شعبيه؟ قال انه السبب بذلك هو النظام نفسه بدمشق اللي ما اخذ خطوات سياسيه تجاه الناس وتجاه مطالبها، مما أدى لشرخ عميق بينهم وبين النظام، وهذا الشيء اللي أدى حتى على التأثير على القدرة القتالية لدى جيش النظام، وهذا اللي أدى أنه هؤلاء المواطنين في جزء منهم كبير يعني يتوفوا ويسيئوا بيروحوا بالقتال. فإذن هي كمان خرجها بهالطريقة. بس النقطة المهمة اللي قال لي عليها أنه التدخل العسكري المباشر لم يكن هدف لروسيا منذ البداية، لكن لما صارت الواقع وأصبحت دمشق على بعد أيام من سقوطها بأيدي الإرهابيين الدوليين تدخلت روسيا مباشرة، لكن بناء على طلب متكرر من القيادة السورية على مدار سنتين، والهدف الروسي محدد مكافحة الإرهاب الدولي والقضاء على الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب الدولي وإنقاذ ما لا يقل عن 1.5 مليون إنسان كانوا معرضين للقتل لولا تدخل الروس، وإنقاذ مدينة دمشق من الدمار الكامل. يعني هلا ضمن هلا يظل عم بيخرجها إنه هدول الناس اللي كانوا بدهم يدخلوا كان ممكن يقتلوا ناس ويدمروا دمشق. فإذا فهمنا شو اللي المبدأ الفكري اللي هن عم ينطلقوا منه الروس. إلى ضمن مناطق النظام الأخبار التالية: فشلت حقيقة الطريقة اللي كان بده يتبعها النظام السوري من أجل شحذ الناس، من أجل الالتفاف حول إنه يطالبوا بترشيح بشار الأسد اللي كان بده يطلقها، حكينا لكم عنها، هي مطالبة المدارس وطلاب المدارس بالصغار وبالسبورة، ما قدرت عملت حشد شعبي كبير حواليها خارج جدران المدرسة. لذلك صدر أمر للشعب الحزبية أنه هي تعمل باجتماعاتها وترفع للفرع ومن فرع القيادة المركزية للحزب البعث يقولوا مرشحنا للانتخابات الرئاسي هو بشار الأسد، وبالتالي يعملوا هذه طريقة الحشد الشعبي أنه هن اللي بدهم يطالبوا فيه وليس هو مرشح حاله. حقيقة خلينا نذكركم شغلة ما بتصير في العالم، يعني لا بالعالم الثالث ولا بالعالم الخمستاعش والعشرين، مش اللي صار بشركة الخلوي شركة MTN. اجوا محكمة القضاء الإداري حجزت عليهم وحطت عليهم حارس قضائي ب25 الشهر. طيب هلا هن شو السبب؟ قال انه انتم عم تخالفوا الالتزامات المفروضة عليكم، وهذا الشيء اثر على حقوق خزينة الدولة، يعني اتهموا انه هن عم بغشوا الدولة وما عم يدفعوا الضرائب بشكل حصة الدولة بشكل سليم. فانت شو بتظن؟ معناتها مجلس الإدارة وإدارة الشركة مذنبين وعم هدول يعني عم بينصبوا على الدولة وعم بيتهربوا من دفع الضرائب اللي عليهم، بالتالي مدانين. طلعت بالعكس تماما، جابوا كلفوا شركة تيلي انفست تكون هي الحارس القضائي، اللي هي مين؟ اللي هي السيدة نسرين إبراهيم، اللي هي وأخوها يسار وأختها رنا موجودين على قائمة العقوبات الأمريكية، هن بيملكوا شركة تيلي انفست، وهن هي عضوة مجلس إدارة شركة MTN. يعني أنت بتظن إنه هن أعضاء مجلس إدارة هن الطرف اللي ضد الدولة وهن غش الدولة، تاري الدولة حطتهم هن يكونوا الحكم والقاضي، شيء مضحك غريب الحقيقة القصة. طبعا قبل يومين مما تصدر القرار اتصلوا مع من المحكمة قالوا له هيك رح نعمل، فقام تغيرت اسم ممثل شركة تيلي انفست بدل ما تكون هي، حطت شخص آخر اللي هو اسمه محمد حمدون. والسبب الأساسي الأخبار اللي تسربت عم بتقول انه السبب انه هن شركة MTN بدها جبروها تبيع حصتها 75%، وافقت تبيع حصتها لكن قيمتها ب 65 مليون دولار، هن ما بدهم يدفعوا لها 10-15 مليون دولار. وقت اللي يبسوا راسهم شركة MTN جنوب افريقيا اللي هي المالكة لثلاث ارباع اسهم شركة MTN بالشان، قالوا لها رح نحطك ورح ناخذها ببلاش، وحجزوا عليهم وطلعوا القرار وسلموه لنسرين لابراهيم اللي هي الديرة من الخلف من خلال تيلي انفست، وغيروا المدير الحالي اللي اسمه زياد نصير سبح، حطوا بداله محمد وسيم رسلان شطة وسلامتك والله سلامتك يا MTN. هلا بسبب الفقر وانعدام القوة الشرائية لأهلنا بمناطق النظام، وهذا الشيء يدمي قلبنا، نحن ضده طبعا، يعني انخفض عدد الرؤوس الخراف المذبوحة من 20,000 ل 3,000 بس، والجلد اللي بيطلع من العجول المذبوحة انخفض من 6 طن ل 2 طن، يعني انخفض تلتين اللي كان يندبح ما عاد يندبح. فيعني هاي قصة يعني نحن حزينين مع أهلنا هنيك. ضمن أراضي المعارضة في حملة لا شرعية للأسد وانتخاباته للأسبوع الرابع مستمرة بنجاح كبير، وعم بيحضروا وحقيقة صارت عم تترجم بأكثر من 10 لغات وفيها عم بتلاقي نجاح خاصة بتويتر، وأيضا عم بيحضروا ليعملوا مسيرات مليونية في عديد من دول العالم كمان شيء مهم. هلأ تصدر كتاب للكاتب الأمريكي جوبي ووريك اللي اسمه الخط الأحمر، جاب اسم الخط الأحمر من الخط اللي سماه الرئيس باراك أوباما خط أحمر وبعدين ما نفذه. حكى فيه عن كيف العميل أيمن الهبل اللي هو مدير المعهد 3000 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، كان هو مدير تطوير البرامج الكيميائي في سوريا، كيف كان مسمين المخابرات الأمريكية اللي هو عم بيتعامل معه وبيعه كل الأسرار الكيميائي، والمخابرات الإسرائيلية اللي كان عم بيبيع الأسرار كمان مسميته صالح نجم، وبالتالي تم إلقاء القبض عليه بال2001 وبعدها تم إعدامه. حقيقة في كله اختفى، كل هالجسم اللي بتعامل بالكيماوي اختفى. اللي اجى بعده اسمه الدكتور زهير فضلون، توفى الشهر الفائت بحجة الكورونا. العميد الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في حمص ايضا تم اغتياله. اختفى عالم الكيمياء الدكتور بشار الحموي، اغتيال الدكتور محمود ابراهيم مدير التخطيط بمركز البحوث، اغتيال المهندس اوس عبد الكريم خليل الخبير الهندسة النووية. في شيء عم بيجري غلط. فاذا يعني شو بدنا نحكي، في مشكلة. ما ايضا في المحاكمات اللي عم بتصير في اوروبا ايضا عامله اخذ وعطى كتير بين الناس. اياد غريب حكم عليه 4.5 سنين بالمانيا بتهمه التواطؤ بجرائم ضد الانسانيه. العقيد انور رسلان لسه لحديت شهر 20 اول اكتوبر الحكم بيطلع. وفي بفرنسا اللي كان في دعوه ضد المتحدث السابق باسم الجيش الحر بالمنطقه الوسطى الرائد سامي الكردي اللي هو من الرستن والشق 2012، اسقطت المحكمه القضيه عليه وقالت انه غير صحيحه وتم اسقاطها. مجدي نعمة إسلام علوش اللي هو كان الناطق باسم جيش الإسلام، عائلته عم بتقول أنه هو موقوف بفرنسا ليس بسبب قضية رزان زيتوني مثل ما كانوا ظانين، بل لأنه ينضم لجماعة تنوي ارتكاب جرائم حرب وبتجند الأطفال، وبالتالي يعني عم بتطالب أنه يطلقوا سراحه. في ناس عم تتعاطف مع هدول الناس، عم بتقول أنه هي عدالة انتقائية، أنه ليش ما بتحاسبوا أنتوا رفعت الأسد وقيادات البيكيكي العسكرية الموجودة بأوروبا وقيادات الشبيحة أيضا موجودة بأوروبا. الرد عم بيكون أنه كل هدول اللي انحكموا هن في شهود، في إثبات، في وثائق عليهم، فالعدالة ليست انتقائية وفقط من يحكم بجرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب. فأخذوا عطى كتير كتير كبير. خلوني أرجع للنقطة فوق، بلاقي مناسب أنه أحكي ثير نقطة الآن عاملة كمان يعني مهم ثيرة بسبب عمالة الدكتور أيمن الهبل في مركز الدراسات والبحوث العلمية لإسرائيل ولأمريكا. فخلينا نحكي هلا التعبير أنا أطلقت عليه اسم عميل كونه هو بيعمل داخل سوريا بأماكن تتضمن معلومات سرية بتمس الأمن القومي للنظام، وقام بيعها لعدة جهات مقابل مالي. وبالتالي يعني لو قام بنفس العمل مع روسيا وإيران اللي هن تعتبر حلفاء للنظام أيضا لازم نطلق عليه هو عميل لروسيا أو عميل لإيران أيضا. ونفس الأمر بالدول الأخرى، يعني شخص أمريكي إذا باع معلومات إلى إسرائيل فأيضا يعتبر عميل لإسرائيل. وهناك بالسجون الأمريكية في مسجونين ناس بتهمة التجسس وبيع معلومات لإسرائيل، مثل لو عملوا نفس الشيء مع الأعداء اللي مثلا روسيا أو الصين. وطبعا المراقبة بأمريكا أكبر بكتير من مراقبة اللي بسبب تطور الأجهزة عندها من أجهزة النظام السوري. لذلك بدنا نكون يعني نعرف كيف نطلق تعبير عميل أو يعني تابع أو جاسوس لإسرائيل أو لأي دولة أخرى. هلأ بأمريكا صار في يعني جلسة نقاش حول هالقضية هاي بين شخصيات مهمة من الجالية السورية، في منهم كانوا من الموالات، يعني مثلا شخص منهم من ظهر صفرة عنده مؤسسة إعلامية كبيرة بأمريكا وعنده مكتب بإسرائيل ومكتب بلبنان ومراسلين بكل مناطق النظام السوري، وبيطلع بطيارته لإسرائيل وبيجي بيقابل بشار الأسد وزوجته بتعشوا معهم هو ومرته. فهذا فيك تطلق عليه هو مراسلينه أو قرايبينه الموجودين هناك عملاء لإسرائيل. طيب إبراهيم سليمان اللي معروف أيضا من سوريا كان يروح لإسرائيل ويقابل بشار الأسد ومحمد ناصيف، وحكى نفس هالشي بالكنيسة الإسرائيلي بجلسة علنية بلجنة الشؤون الخارجية بالكنيسة. طيب هذا شو بتسميه عميل كمان مثلا؟ فالجالية هون حقيقة في جزئين، جزء عم بيقول أنه نحن ما راحوا زاروا إسرائيل نهائيا حتى لسبب زيارة الأماكن المقدسة، هدول أنا بنتمي لهالكتلة اللي ما زرناها لإسرائيل نهائيا. وفي كتلة بتطلع بطياراتها بتروح بسبب مهامة بتضمن وفود رسمية أمريكية أو حتى يعني بشكل شخصي لأنه عندهم أعمال بكل هالمناطق هاي، بس لأن قالوا أنتم بكرة بيتهموكم بالأعمال بإسرائيل. حقيقة جوابهم كان أنه نحن هذا شيء محزن، يعني العميل المعروف اللي هو الدكتور أيمن الهبل ما حكوا عنه بالإعلام السوري لا بالجرائد ولا الإعلام، واللي مانن عملاء بتلاقي لك عم بيكتبوا عنهم عملاء وزاروا إسرائيل وما بعرف إيش، فشعروا هن حقيقة هانوا وقالونا أنه يعني هذا الشيء يعني كأنه النظام يشعر أنه صغير وبيصغر الشعب السوري وبيخليه يحس أنه إسرائيل هي أكبر منه وأعظم وهي إرهاب يعني أكثر منه ترهبه في عظمته وقوته والشعب السوري جدا صغير. لا، هالحكي غير صحيح. في كثير من السوريين متفوقين على إسرائيل علما وذكاء واحتراما دوليا وعلاقات دولية، وإسرائيل بدها رضاهم. يعني هذا الشخص قالنا أنا إسرائيل بدها رضانا نكتب عنا شيء كويس. فإذا ما دائما يعني نشعر كأنه تهمة أنه أنت عم بتصغره للشخص أنه أنت بتزرت إسرائيل أو أنه أنت متعاون مع إسرائيل وهو يكون عنده جنسية. مثلا هذا الشخص في عنا سوري فرنسي علاقته مباشرة بيحكي بالتليفون مع مدير مكتب الرئيس الفرنسي. طيب هذا بتسمح له المخابرات الفرنسية يكون عميل لإسرائيل؟ يعني كيف بدك تتهمه؟ فإذا خلينا نكون دقيقين، نحسن استخدام هالتعابير هاي. الشخص المتعامل مع إسرائيل بيكون ضمن النظام وعنده معلومات سرية عن النظام ببيعها مقابل مالي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا طبعا عميل. أما خلاف ذلك ما بيصير. ننتقل الآن للنقطة الأخرى. بلشت خطوات ممتازة بإصلاح الائتلاف، غير ممثلي الفصائل العسكرية 12 وهلأ بدون يغيرون بـ8 من الجبهة الوطنية و7 من الفيالق. بعد الكتلة العسكرية رح يبلشوا يعالجوا كل ملف الغيابات ويقترحوا استبدال الأعضاء غير الفاعلين، ورح يعملوا ممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية، وفي 6 أسماء جاهزة يعلنوها. كتلة إعلان دمشق طلبوا منها ترجع، وأيضا المستقلين والمجالس المحلية والحراك الثوري اللي هن ما هم موجودين على الأرض أيضا رح يتم تغييرهم، وبالتالي في حركة نتمنى أن تستمروا الكون بشكل كويس. المحامي زيد العظم كشف حقيقة عن رسالة وجهتها من أوروبا لبشار الأسد رئيس النظام السوري، وبعتتها مع ولي العهد البرتغالي السيد دوارتي دو براغثا. التقى مع رئيس النظام السوري في دمشق 8 تموز يوليو 2011 ممثلا لفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وطلبوا منا في المبادرة للحل السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر وعدم التعرض لهذا الحق، حل الحكومة الحالية، تشكيل حكومة تكنوقراط، يطلبوا تغيير الدستور السوري ويقصروا ولاية الرئاسة الجمهورية من 7 إلى 5 وحصرها بولايتين. والرئيس الفرنسي قال أنه هن مستعدين تقبلوا هاي الحكومة الجديدة في الإليزي بفرنسا، ويطلبوا أنه يصير في تعاون بين النظام وبين الجمهور اللي قايم في التظاهرات داخل سوريا وبيكون بشكل أفضل، وبتدعمون أوروبا بهذا الشكل. رفض محمد ناصيف ورفض حسام سكر اللي كانوا عم يستقبلوه في المطار، ورفض بشار الأسد رئيس النظام هذه المبادرة، هي فقط للتاريخ لحتى نذكرها. أيضا ننتقل للناجحين. حسين أحمد اللي هو من حلب وصل لأمريكا بداية 2014، ما بيعرف إنجليزي، صار يشتغل وهو عم بدرس، قدر أمن منحة، طلب لجوء لأمريكا، حصل على اللجوء لاحقا. الآن هو عم يشتغل بشركة تسلا اللي هي أهم شركة سيارات كهربائية في العالم كمهندس تحكم كنترولز إنجينير. بنقول له ألف مبروك، بتبيض الوجه. الباحثة بارعة عثمان العياش حصلت على درجة الدكتوراه بعلامة 97% من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. منذ أسابيع حقيقة بدعت ماريا ظريف اللي هي الكاتبة والمخرجة الرسامة بنت حلب اللي عملت مسلسل يعني مسلسل رسومات أنيميشن اسمه مسلسل دنيا، عن بيحكي عن بنت حلبية عمرها 6 سنين عم تحكي مع جدة اللي هو ده اسمه درويش بلابس طربوشه، ومع ستة اللي هي تيتا مونة يعني المونة من الأكل المحجبة، وبتحكي فيها عن ظروف اللجوء السوري في كندا. حقيقة ولاقى نجاح جدا كبير وحكى عنه الإعلام، وبتبيض الوجه يا ماريا، برافو عليكي وشكرا جزيلا لكم جميعا، وبنشوفكم برسالة جاية إن شاء الله.